بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: كتاب الصيام، وهو الركن الرابع الذي نص عليه الحديث النبوي الشريف: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. قال: هو والصوم لغة الإمساك، يعني تقول صام الرجل صوما وتقول صام الرجل صياما، معنى ذلك أمسك عن المفطرات. والإمساك باللغة إنما يكون أعم من الشرع، فلو أمسك الإنسان عن شيء كالكلام يسمى صائما في اللغة ولا يسمى صائما في الشرع. ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا وسكوتا عن الكلام. إذن هذا ما يسمى باللغة، فعندما امتنعت عن الكلام سمي ذلك صياما، وليس هذا من عبادة في شرعنا، إذ كل ما كان من العبادات السابقة شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى في شرعنا ما يؤيده وما يقرره. وشرعا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص مع النية. إمساك عن المفطر الذي اعتبره الشارع المفطر، وهو كل ما دخل إلى جوف الآدمي من منفذ مفتوح، أو ما قام به الإنسان من علاقة بينه وبين الأنثى، هذا ما يؤدي إلى الإفطار، وكل ذلك سيأتي مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن إمساك عن المفطر على وجه مخصوص مع النية، يعني الوجه المخصوص من الفجر وإلى المغرب مع النية، فلو قام بهذا الفعل وامتنع عن الطعام والشراب دون أن يقول نويت صيام هذا اليوم مثلا فرضا علي لله تعالى، عند ذلك لا يصح صومه. وقد وجد في بعض المذاهب المعتمدة في الشريعة الإسلامية أنه من قال يجزئ أن ينوي الإنسان عن الشهر بكامله عندما يسمع بهلال رمضان فيقول نويت الصيام أو صوم هذا الشهر فرضا علي لله تعالى، فيجزئه عن كل يوم. لكن الأمر المحقق في المذهب مذهب الإمام الشافعي أن عبادة كل يوم عبادة مستقلة فتحتاج إلى نية. قال: والأصل في وجوبه قبل الإجماع آية، يعني الأصل الدليل، لو بحثت عن الدليل من كتاب الله عز وجل لرأيت قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وخبر أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. متى فرض الصوم؟ فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة، وأركانه ثلاثة: صائم، ونية، وإمساك عن المفطرات. فلا بد أن تتوفر هذه الأشياء الثلاثة حتى يكون هنالك صوم. لا بد من الصائم العبد المتقرب إلى الله عز وجل بما افترضه الله عليه، والنية وهي شيء في القلب، ولو أظهره في اللسان لكان أحسن، لأن اللسان يساعد القلب. لو نوى في قلبه فقط، وهذا قيامه إلى السحور وتناوله وإمساكه وانتظاره أذان الإمساك، كل ذلك لما يفعل، فيبين أنه من أجل الصوم. هذا صوم فعلي ونية فعلية، لكن لو استصحبها بقوله نويت صيام هذا اليوم لكان أفضل، لأن الإنسان منشغل كثيرا بفكره حتى لا يكون هنالك صارف، وحتى لا يصبح الاستيقاظ والسحور عادة من العادات لا عبادة من العبادة. صائم ونية وإمساك، لو صام ونوى ولم يمسك عن المفطرات حتى ولو أدخل بمقدار سمسمة إلى بطنه فإنه يفطر. ويجب صوم رمضان بأحد أمرين. متى يدخل رمضان؟ دخول رمضان إنما يكون بانتهاء شعبان، وانتهاء شعبان محتمل أن يكون شعبان 29، ومن المحتمل أن يكون 30. إذن من المحتمل أن يكون شعبان 29، ومن المحتمل أن يكون 30، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشهر هكذا وهكذا، وربنا سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الأهلة، هلال رمضان وهلال كل شهر، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت لصيامهم، مواقيت لعددهم، مواقيت لحجهم، مواقيت لكل أمورهم وغاياتهم. فمتى يتم شعبان؟ إذا رأينا هلال رمضان معنى ذلك انتهى شعبان، وإذا تم عدد شعبان إلى 30 فقد انتهى شعبان أيضا. إذن رؤية الهلال متى تفيد؟ إذا كانت قبل تمام شعبان 30 يوما، أما إذا تم شعبان فلا حاجة لرؤية الهلال. طبعا لابد أن يكون هذا الأمر منضبط في كل شهر. إذن ويجب صوم رمضان بأحد أمرين، بإكمال شعبان 30 يوما أو رؤية الهلال ليلة 30، وبذلك يكون شعبان 29 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، أي لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته، أفطروا لرؤية هلال شوال، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، ضبط معكم شعبان من أوله، عدوا شعبان حتى تصلوا إلى 30 يوما، عند ذلك تبدأون بصيام رمضان. ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة، هنالك أشياء معلومة من الدين بالضرورة، وهنالك أشياء معلومة من الدين بالخصوص لا يعرفها إلا أهل العلم. نضرب على ذلك مثلا، المسلم يعلم أن الزكاة واجبة، لكن كثير من الناس ربما لا يعلم في 72 مثلا من الإبل ماذا يجب، هذا شيء لا يعلمه إلا أهل الفقه وإلا الذين تعلموا في هذه المسألة، لكن كل الناس يعلمون أن الصلاة واجبة، ويعلمون أن الصوم واجبا، وأن الحج واجبا، ولكنهم قد لا يعلموا أن بنت البنت مع البنت المفردة في الميراث ماذا تأخذ. لو سألت 100 رجل ربما يجيبك 1، 2، 3 على حسب المجتمع الذي تسأل فيه، فيقول العالم تأخذ السدس تكملة الثلثين لأنها بمثابة أختها، فالأختان في كتاب الله عز وجل يحصلون على الثلثين، والبنت المفردة تحصل على الثمن، والفرق بينهما السدس، وهذا هو نصيب بنت الابن مع البنت. هذا لا يعلمه الكثير من الناس، بل أهل العلم وأهل الفقه يعلمونه. إذن هذا نسميه شيء غير معلوم من الدين بالضرورة. إذا عرفنا أن الصيام معلوم إذا من الدين بالضرورة، فجاحد الصيام يكون كافرا، كل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعم، وإن كان يحج إلى بيت الله الحرام مثلا نعم، وإن كان يصوم رمضان نعم. ماذا فعل المرتدون في عهد سيدنا أبي بكر؟ كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويقيمون الصلاة، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويصومون رمضان، ويحجون البيت، ويفعلون كل أوامر الشريعة، إلا أنهم تركوا الزكاة فقط. فقاتلهم وقال والله لأفرقن بين لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولذلك تجد أن سيدنا الصديق في بداية الأمر عندما وقف لهذا الأمر العظيم ربما لم يقف معه في بداية الأمر أحد حتى قال ولو انفردت سالفتي، أي لو بقيت وحدي. وهذا يدل على شجاعة الصديق رضي الله عنه، والتي ربما لا يعلمها الكثير من الناس. يكفينا أن نسمع إذا كان المسلمون جميعا يعني يقرون ويعترفون ويسمعون ويعلمون بشجاعة سيدنا علي كرم الله وجهه، يقول سيدنا علي في وصف الصديق رضي الله عنه أشجاع الناس أبو بكر، أشجاع الناس على الإطلاق. وهذا ربما غلبت عليه صفة الصدقة وصفة الرحمة، ولكن عندما كان وقافا عند حدود الله كان من أشجع الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن وجوب رمضان من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد وجوبه فهو كافر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، قرأ بعض الناس عن الإسلام ورأى بعض المعاملة فدخل إلى الإسلام من بلد غريب عن المسلمين ولم يسمع عن الصيام أبدا، وعندما سئل أنكر الصيام لأنه لم يسمع شيئا حتى دخل في الإسلام، وبعد دخوله بفترة لم يعلم شيئا عن الصيام، فهل يكفر هذا؟ هذا يستثنى من هؤلاء إذا كان جديد عهد في الإسلام ولم يعايش المسلمين في بلادهم، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء. لا تستغربوا تطلع من بعد دمشق مع أن هذه بلدة علم والناس يأتون إليها من بقاع شتى، طلع 20 كيلومتر إلى البادية الآن مع كل هذه الحضارة ومع كل هذه يعني التعاليم ووسائل الإعلام، ترى جماعة من البدو حتى الآن يقيمون أعراسهم في نهار رمضان، ثم يقولون ولو على الأمر على الظاهرة يقولون ما بدأ بعد نشابية بشوي، يعني ما أبعد كتير، أتكلم كلام عن حق وعن نقل صحيح، يقولون بعد نهار ترى يا جماعة اللي مفطر الغدا حاضر واللي مو مفطر بيستنى على الفطور، يعني الغدا العرس، يقرون عرسا. أحيانا بعض الناس سمعت من بعضهم أنت من عقد لك الاحتاج إلى عقد، خطفوا من عندنا بنت، بعثوا لنا بنت عوضة وانتهت المسألة. ربما ترى هنالك ارتكابات محرمة كثيرة موجودة في المجتمع، وذلك لبعدهم عن دين الله عز وجل. الحمد لله يتهيأ الآن لهؤلاء سواء من النساء ومن الرجال، في سنة واحدة نرى أن بعض النساء دخلت إلى مجتمع كهذا المجتمع، فصارت مثلا بنات هذا المجتمع من حافظات كتاب الله عز وجل أو من القارئات لكتاب الله وفهم الدين. إذن الدعوة واجبة، أما أعد في بيتي أنا مسلم وفقط، لا، يجب علي دائما أن أبلغ. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي أنه كان في المدينة المنورة، ماذا فعل؟ ما إن استقر الأمر فيه حتى أرسل الرسل هنا وهناك. ولذلك أين مات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ماتوا في المدينة المنورة أم زرعوا في الدنيا حتى حدود الصين، حتى مثلا حدود أوروبا، حتى حدود فرنسا، حتى في المغرب العربي؟ ترى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبورهم شاهدة على انتشارهم في المعمورة كلها من أجل نشر دعوة الله عز وجل، علما وفتحا وجهادا وتدريسا وتفقيها لهؤلاء المسلمين. لذلك إذا أنكر هؤلاء الذين هم بعيدون عن بلاد عن العلماء أنكروا الصيام فإنهم يعذرون في ذلك، وإنما نتحمل نحن الوزر أننا لم نوصل إليهم تعاليم الإسلام. كأن قال الصوم واجب ولو نعم، ومن ترك صومه غير جاحد، الصوم فريضة ولكن أنا لا أصوم، وهو لم يكن مريضا ولم يكن مسافرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلم يكن مريضا ولم يكن مسافرا، فقال الصوم واجب علي ولكن لا أصوم، ماذا يفعل به؟ حبس ومنع الطعام والشراب نهارا ليحصل له صورة الصوم، لأنه إذا لم ينوي لا يصوم. فلكن مع ذلك يوضع في الحبس من الصباح حتى المساء من أجل أن تحصل له صورة الصوم. وهذا كانت عادة يعرفها آباؤنا، إذا رؤي المفطر فإنه يزج في السجن، هذا السجن من رؤيته مفطرا حتى ليلة العيد، فمن أجل أن يحصل له صورة الصوم للصوم. فإن نوى وهو في سجنه الصوم صح صومه، وإن لم ينوي صام قهرا ومع ذلك عليه القضاء. ولكن لا أصوم حبس ومنع الطعام والشراب نهارا ليحصل له صورة الصوم بذلك وتثبت رؤيته. الآن نعود إلى مسألة الهلال، تثبت رؤيته في حق من لم يره بعدل. دائما إذا كنت في عندك مثلا أطعمة ومئة صحن موجود، وجاءك رجل فقال لك يوجد في أحد هذه الصحون سما، ماذا تفعل؟ تقبل شهادته؟ تقول له جيب لي شاهد تاني معك إنه في سم، أم تترك؟ إذن سواء كان هذا الأمر تركا أو كان فعلا، فإنك ماذا تفعل؟ تأخذ بقول الشاهد احتياطا، حتى إنك تخاف على نفسك أن تكون أن تأكل من طعام فاسد. كذلك الصوم، فإذا أخبرك عدل برؤية الهلال فهل يجب عليك أن تصوم؟ هل تطلب منه أن يأتي بشاهد واحد؟ ماذا يطلب منك هو؟ يطلب صوما. افترض أنك صمت يوما زيادة، هل يضر ذلك؟ لا يضر. من أين أخذنا أنه يكفي واحد فقط في مسألة رؤية الهلال؟ سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. إذن قبل النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن عمر رؤيته للهلال، ولم يقل له من كان معك، ولم يقل له ائتني بشاهد آخر. نعم، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ولما روى الترمذي وغيره أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي معنى ذلك لا يعرف في المدينة المنورة، فشهد برؤيته فأمر الناس أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم. لو قيل لك مثلا في باب الصدقة يوجد رجل يحتاج إلى وجبة طعام وإن لم تطعمه مات جوعا، أفلا يجب عليك أن تعطيه قيمة وجبة الطعام؟ لا يشترط أن يكون ذلك من زكاة، واجب عليك صار واجب عيني. ولكن عندما تريد أن تقطع هذه النفقة عنه لابد أن تتحقق، لذلك لا نقبل بشاهد واحد أنه قال لك اكتفى، بل لابد من شاهدين عدلين لأنك تقطع. فالدخول في العبادة يكون في شاهد، الخروج من هذه العبادة يحتاج إلى شاهدين. والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم، وهي شهادة حسبة، يعني شهادة غير مأجورة يحتسبها الإنسان عند الله عز وجل. أيضا هذه الشهادة لا تحتاج إلى دعوة. هلأ الإنسان عندما يقيم دعوة في المحكمة يقولون له ائتني بشهود، هل هذه الشهادة تحتاج إلى دعوة سابقة وبعد ذلك يأتي الشاهد؟ لا، يأتي تطوعا إلى القاضي فيقول إني رأيت الهلال. قالت طائفة يعني من العلماء منهم البغوي ويجب الصوم أيضا على من أخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي. يعني ربما بعض الناس لسبب من الأسباب لا يستطيع الوصول إلى القاضي، أو كان القاضي لا يقبل يعني قوله لسبب من الأسباب، ولكن الشخص يعتقد أن هذا الإنسان في مجال الرؤيا صادق وأنه لا يتكلم كذبا، مجرب يعني في هذه المسألة، فوقع صدق الشاهد الرائي في قلبه، عند ذلك ماذا يفعل؟ يصوم. كمن أيضا كان يعمل بحساباته، يعني حسابات الفلكية، فتيقن أن هذا اليوم من رمضان، فهل يعمل هو بحسابه لنفسه؟ نعم، لأنه بالنسبة إليه يقين. ويكفي في الشهادة أشهد أني رأيت الهلال، يعني عندما يقول ويأتي إلى الحاكم، فلو قال رأيت هلال رمضان لا يقبل منه الحاكم، لا بد من لفظ أشهد. هذا محض الشهادة في باب الشهادات، نجد أن هذه الكلمة هامة جدا. لا يقول إني رأيت هلال رمضان، لا، لا يكفي، لا بد أن يقول أشهد أني رأيت الهلال أو هلال رمضان. ومحل ثبوت رمضان بعدل في الصوم، قال الزركشي، يعني لو كان فاسقا فلا يقبل منه. قال الزركشي وتوابعه، من الفاسق في الأصل؟ الفاسق هو من يرتكب صغيرة أو يصر على كبيرة. يرتكب صغيرة ويستمر عليها، يعني يرتكب هذه الصغيرة ويستمر عليها ويصر عليها، أو يفعل الكبيرة. يفعل الكبيرة التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، فإن كان مثلا ممن مثلا يشرب الخمر أو يزني فهذا من الكبائر، فلو فعلها ومع ذلك يصبح ساقطا في نظر المجتمع وفاسقا لأنه ارتكب كبيرة. وقد يفعل الصغيرة ويصر عليها كأي صغيرة، وهي التي يكون يعني الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عنها والندم على فعلها مما يكفرها، تكفرها الوضوء إلى الوضوء، الصلاة إلى الصلاة، الحج إلى الحج، العمرة إلى العمرة. ومحل ثبوت رمضان بعد في الصوم، قال الزركشي وتوابعه، كصلاة التراويح. صار في رمضان ماذا يحدث؟ صلاة تراويح. صار في رمضان صار في اعتكاف برمضان، نعم. والإحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان، مثلا لو كان واحد مثلا واقف على الميقات، أو كان دون الميقات، أو كان في بيته وقال إن دخل رمضان فقد مثلا شرعت في عمرة لله، فقد أحرمت بعمرة لله عز وجل، مجرد ما قالوا لرؤية الهلال دخل في هذه العمرة، نعم. أو قال إذا دخل رمضان فزوجتي طالق، طلقت زوجته، عندما يسمع ذلك الشاهد يقول أشهد أني رأيت هلال رمضان، كل المعلقات تقع بها. أو إذا دخل رمضان فلله علي مثلا أن أتبرع بكذا وكذا، كل ذلك مما يصبح واجبا في التعليق. قال كصلاة التراويح والاعتكاف والإحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان، لا في غير ذلك كدين مؤجل. يعني الدين المؤجل قال له إذا جاء رمضان أنا أعطيك الدين، رأسا بيجي أول ما شاف الهلال بالعطيني المصاري، لا، يعني جاء رمضان يعني ضمن شهر رمضان. ووقوع طلاق وعتق معلقين به، هذا كما قاله البغوي إن سبق التعليق الشهادة. فلو حكم القاضي بدخول رمضان بشهادة عدل ثم قال قائل إن ثبت رمضان فعبدي حر أو زوجتي طالق وقع، إذن علق عتق العبد وعلق طلاق الزوجة على ثبوت شهر رمضان، فإذا شهد الشاهد وأقر القاضي أن هذه الليلة من رمضان زوجته تطلق وعبده يصبح حرا وماله ينفذ فيما يعني تبرع به. ومحله أيضا إذا لم يتعلق بالشاهد، فإن تعلق به ثبت لاعترافه، يعني هنالك إذا شهد الشاهد شيء وإذا دخل رمضان بثبوت الأمر عند القاضي شيء آخر، ولو كانا مترادفين ورأى بعضهما البعض، لكن متى يحدث ذلك؟ إذا علقه بالشاهد شيء وإذا علقه بالثبوت، حتى يصدر أمر القاضي أن غدا من شهر رمضان. فإنك ترى في الحديث شهد أعرابي عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته، انتهى القسم الأول، فأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. من يقوم مقامه بعده؟ أولو الأمر، أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. فأمر الناس بصيامه، تنبيه. يضاف إلى الرؤية وإكمال العدة ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه، يعني بعض الناس ربما لا يتمكن من رؤية الهلال ولا يتمكن من إكمال العدة، ولكن ماذا يفعل؟ واحد ظلم أو لم يظلم وكان في سجن مثلا ولم يخبره السجان عن دخول رمضان، فهل يكفيه أن يعمل بظنه؟ كان السجان مثلا مساجين بالألعى إلى غير ذلك، ماذا يفعلون؟ كل يوم يعلم بحط له شحطة، كل ما بتصير مثلا 10 أيام كل 30 يوم عرف أنه مرق شهر مثلا، هذا ماذا يعمل؟ شبه حساب، شو اليوم بده يعرف؟ بيعرف أن الشحطات المحطوطين على الحيط، إن شاء الله شفت حجرة بيحك الحيط بيعرف. هذا الرجل الذي كان في السجن مثلا ولم يسمع لا رؤية الهلال ولم يسمع كما تصير العادات مثلا في بلادنا مثلا تضرب مدافع صوتية هكذا تثبت هلال رمضان، في مناطق أخرى تشعل المنائر، كل بلد من البلاد لها عادة في إثبات شهر رمضان من أجل أن يعم ذلك. طيب هذا الإنسان المسجون لا يعلم دخول رمضان وأمثاله، نضرب نحن مثلا عن المساجين في هذه الصورة، فلم يعلم رؤية الهلال ولم يعلم إكمال العدة من شعبان، فهل يظن وباجتهاده يعمل؟ نعم يعمل باجتهاده عندما يشتبه عليه الأمر، لكن لو كان لا يشتبه عليه الأمر فأخبره السجان أن غدا من رمضان، إخباره يكفي؟ يكفي. والظاهر كما قاله الأذرعي أن الأمارة الدالة كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر في آخر شعبان في حكم الرؤية. هلا لو ناس قبل مثلا ما فيها الإذاعات والتلفزيونات وإلى غير ذلك، إذا صارت الرؤية الناس خرجت إلى الأسواق، كل واحد بده يعني ضاجت الأسواق شعل الأنوار إلى غير ذلك من الأمور، كما قلت كل بلد لها عادات فيما المتحرك المخالف للواقع، هذا الشيء بيصير بليلة رمضان، بغير ليلة رمضان لا يحدث، فهل يعتبر ذلك دالا على الرؤية ولا بدي يروح عند القاضي يسمع؟ لا، يكفي ذلك من العلامات الموجودة في المجتمع. ولا يجب الصوم بقول المنجم، يعني المنجم مو المراد اللي بيضرب بالبصارة يعني أو كذا، لا ليس هذا، الذي يعمل بحسابات النجوم، يعني عنده طريقة في الحسابات، فإنه هذا منجم أو يسمى حاسب، فيحسب في طريقة فلكية. طبعا اليوم علم الفلك علم مستقل، ويعلمون أن الهلال متى يلد، فمثلا في حسابات دقيقة جدا يستطيعون اليوم أن يقولوا إن هلال رمضان سيلد مثلا في الساعة 2 بعد الظهر، رؤية ولادته شيء ورؤيته شيء آخر، وهذا من الحساب الفلكي الدقيق. لذلك لو كان هذا الحساب دقيقا هل الإسلام كلفنا بهذا الأمر؟ لا، لا يكلفنا. لذلك ما تفعله بعض الدول، ابنونا مراصد وحطونا تلسكوبات وما تفعلوا من ذلك، كل ذلك زيادة وجهل، لأن الإسلام دين بسيط ولا يريد التكليف. الإنسان اللي قاعد بدوي بالصحراء ما عنده ولا وسيلة من وسائل الإعلام، يكفيه أنه ينظر إلى الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلماذا تتعبون أنفسكم في مثل هذه الأمور؟ والإسلام لا يطالبكم، يعني الأمر بسيط جدا، رأيت الهلال في زمن رسول بعد في زمن الصحابة الكرام، جاء قوم من الشام، كان الحاكم في بلاد الشام سيدنا معاوية، وذهبوا إلى العمرة مثلا، سئلوا في العمرة متى صمتم؟ ناس قالوا صمنا التنين، ناس قالوا مثلا نحن صمنا الثلاثاء، ما هؤلاء يعابوا على هؤلاء ولا هؤلاء يعابوا على هؤلاء، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فكان هذا الأمر في لقاءاتهم في مكان آخر يسألون عن الصيام، فنرى أن هذا البلد متقدم على هذا البلد وهذا البلد متأخر عن هذا البلد، والأمر يسير ولا يحتاج إلى هذا العسر وإلى هذه الشدة. ولا يجب الصوم بقول المنجم، ولا يجوز له أن يعمل بحسابه كما في الصلاة كما في المجموع. وقال إنه لا يجزئه عن فرضه، لكن صحح في الكفاية أنه إذا جاز أجزأه ونقله عن الأصحاب، وهذا هو الظاهر. من هو الحاسب؟ قال: وهو من يعتمد منازل القمر بتقدير سيره في معنى المنجم، وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني. ولا عبرة أيضا بقوله من قال أخبرني النبي. هل خلصنا من مسألة المنجم؟ بيجي بعض الناس بده يحاكينا مثل ما هالوراء اللي عم تطلع احيانا تطلع بين فترة واخرى، بيكون مصدر غالبا التشيع والكذب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ احمد شاف المنام الى غير ذلك، بيكتب ورقة وبيضحكوا على العالم، وهذه ما بيطبعها بتروح رزقته. كذب وافتراء، وديننا تام لا يحتاج حتى الى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. لكن من رأى الرؤية هذا إكرام، إكرام له، ما له علاقة بالأحكام على الآخرين. فلو قال رجل أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة أن غدا رمضان، قال له بدك صوم، أنت تصطفي صوم لحالك، لا تأمرنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رسول الله الذي أخبرك قد تكون كاذبا وقد تكون صادقا، أخبر الكل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا نترك خبر الكل من أجل خبر الواحد مهما كان. لو كان أكبر ولي من الأولياء الله وقال بكرة أخبرني النبي، قال له تصطفي منك لحالة. نحن علاقتنا إما بإتمام شعبان، بإكمال شعبان، أو برؤية هلال رمضان، غير هالطريقين ما عندنا. لذلك قال من أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم في النوم بأن الليل أول رمضان فلا يصح الصوم به بالإجماع، لفقد ضبط الرأي لا للشك في الرؤيا. اللي على عين النورة انت ولي ورؤيتك حلوة وإلى آخره، لكن هذا الضبط منين نضبطه للرأي؟ صحيح كل واحد بعدين قد يتمثل لنا في شيء، لذلك نمنع هذا الشيء. وديننا لا يحتاج إلى منامات، ديننا دين واضح، وديننا دين سليم وفيه قواعد سليمة. فلا يأتي بعدين بيجي واحد بيقول والله أمرني الرسول أنه تساوي كذا، بيجي واحد ثالث بيساوي، تنفتح هذا الباب، وهذا باب لا يغلق، وديننا تام. بعد ذلك قال وشرائط وجوب الصوم 3 أشياء. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.